فعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يشرك جهل ولا يلحق به نسيان. كما قال الله تعالى عن المشركين سألناه فرعون ما بال القرون الاولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى ان الله بكل شيء عليم. هنا فائده في قوله لما سال فرعون موسى ما بال القرون الاولى، يعني ما شانها وما حالها، قال علمها عند ربي. وقال الله تعالى في آية أخرى لما ذكر الأمم السابقة، قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. نستفيد من هذا أن ما يقص علينا من أخبار الأمم السابقة إن لم يكن طريق الكتاب والسنة فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، لا نصدقه فنقر بباطل ولا نكذبه فنرد حقا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الحاصل أخوانا أيها الشباب، جميع القصص السابقة عن آدم وعن بني هابيل وقابيل وغيرهم إذا لم تكن من الكتاب والسنة فما الواجب؟ أن أتوقف فيه، لا نصدقها ولا نكذبها. وإذا كان كذلك فإننا لا نذكرها أيضا، ما في أخير. أما ما شهد القرآن بكذبه فليس لنا أن نقصه، فقصة داود عليه الصلاة والسلام حينما ظن أن الله فتنه بالخصمين فخر رافعا وأناب. بعض الناس يذكر هنا قصة نعلم أنها كذب، وهو أن داود عليه الصلاة والسلام تعلق بزوجة رجل من الجنود فأعجبته، فأمر هذا الرجل أن يذهب إلى القتال لعله يقتل فيتزوج داود زوجته. هذه قصة من بني إسرائيل وهي كذب، يشهد الله أنها ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنها قدح لنبي من أنبياء الله أن يتعلق قلبه بزوجة رجل ثم يحاول أن يقتل هذا الرجل. هذه وإن كانت موجودة في كتب التفسير نعلم أنها كذب، لما تنافي اسم الرسل عليه الصلاة والسلام من هذه السفاسف. المهم أن قول موسى عليه الصلاة والسلام علمها عند ربي يقتضي أن جميع أخبار السابقين مقبولة ولا لا؟ لا تقبل إلا عن طريق الوحي. كذلك أيضا الآن ما يتكلم به هؤلاء الناس بأن عمر الدنيا السابق كذا وكذا وعمرها اللاحق كذا وكذا، هذا أيضا كذب. أما عمرها اللاحق فيكذبه القرآن، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وأما اللاحق أعوام السابق فهم إنما استنتجوا ذلك عن تحليلات لأشياء رأوها قديمة، وهذه التحليلات ما نلزم بها أبدا، لأن الطقس قد يتغير وتتحلل الكائنات بحسب الطقس من الأمطار والرياح والشمس وغير ذلك. فكل ما يقال عن عمر الدنيا سابقا فإنه لا يجوز أن نصدقه، لأنه يعني مبني على إيش؟ على تخرصات. نحن نرى أن التخرصات حتى لو قالوا أن عمر الدناس كذا وكذا وعمر كذا هذه الأحجار كذا وكذا، ومن قال هذا؟ من قال هذا عنه؟ أنتم الآن تقيسون بالطقس والطقس يمكن يتغير. هم الآن يقولون الطقس يتغير إلى حرارة أكثر، ما الذي يدرينا أنه هنا سبق انتقل من حرارة إلى برودة أو من برودة إلى حرارة؟ فنحن نقول ما جاءنا عن طريق الوحي يجب علينا قبوله، وما ليس عن طريق الوحي مما مضى فهو مما إيش عجيب يتوقف فيه لا نرده فيكون حقا لا تستعجل لا نرده فيكون حقا فنكذب بحق، ولا نقبله فيكون باطلا فنصدق بباطل. انتبهوا لهذه القاعدة المهمة حتى لا يروج عليكم ما يروجه بعض الناس الذين إذا قرأ الإنسان كلامهم ربما يذهل مما يقولون، لكن كلها لا بد أن تقاس بهذا الميزان، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. نعم. طيب لا يضل بمعنى لا يجهل، لأن الجهل ضلال، ولا ينسى أي ما علمه من قبل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.